هل الأحناف وافقوا الجمهور في العبادات في معنى في الفاسد والباطل؟ نعم، لكن في المعاملات خالفوا، صحيح؟ طيب، خالفوا الجمهور. مثال الفاسد عند الأحناف. مثال ذلك قالوا البيع بدرهم بدرهمين هذا الفاسد، ولعل قالوا التفرق لأن قد ليس في المجلس. وضح وضح كلام. نعم، قالوا بيع درهم بدرهمين أي كان التفرق ليس في المجلس العام. نعم، قالوا هذا صحيح بأصله لأنه بيع، وفاسد بوصفه لأنه وقع التفرق، قالوا صحيح. طيب الباطل عندهم مثاله انت. قالوا كبيع دم بالخنزير، هذا في اصله محقق وهو باطل. الاشتراء بالقروض الربوية الذي يفتي به مفتي الاخوان، لا عندهم ها فاسد. كيف؟ لأن الاشتراء هذا في الأصل مباح، لكن المحرم في الوصف فقط لأن فيه قرض ربوي. لا، بناء على مسألة أخرى عندهم أن العقود الفاسدة جائز إجراؤها والدخول فيها بين مسلم وحربي، هذه عندهم. نعم شيخ، لم أفهم بطلان المثال الذي قلته، بيع الدم بالخنزير، وقلنا هذا باطل في اصلي ووصفي. الوصف نفس الشيء، هذا الدم شو نجس، فهو باع نجاسة بنجاسة، فهو باطل من جهتين، يعني باطل في الاصل والوصف، لاننا نهينا عن ذلك من جهتين، فهمتم؟ طيب العلماء رحمهم الله قسموا ما يقتضيه النهي إلى ثلاثة أقسام، كمال ما حضرت ما فهمت، لا بد أن نعم. قالوا أن الأمور الحسية، فإن الأصوليين اتفقوا على أنها فاسدة وباطلة، مثل ايش؟ مثل ايش؟ مثل وضع الحائط مثلا. لا تذهب انت لين. نعم، هذه فاسدة وباطلة. هل يترتب عليها آثار؟ نعم، في بعضها يترتب عليها آثار، في بعض آخر لا يترتب عليها آثار، وذلك بحسب. فمثلا ضربنا مثال في وضع الحائط، فلو أن رجلا طلق زوجته ثلاثة، يعني في الطبقة الثالثة، فحرمت عليه حتى تكح زوجا غيره، فنكحها زوجا غيره فوطئها في حيضه، فقالوا هذا عند الحنابلة قالوا لا يترتب عليه شيء، لا يحل الأول، لزوجها الأول. نعم، قالوا لأن الله عز وجل حرم وضع الحائط، فلو جعلناها فلو أحللناها لزوجها الأول لضل الله عز وجل في حكمه. نعم، وبعض أهل العلم قالوا بأنها تحل للأول، لأنه حصل الوضع وحصل يعني ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها. نعم، حصل ما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم على زوجة أبي رفاعة رضي الله عنه. نعم، هذه الحالة الأولى صحيح ما رجح حافظ. نعم، هو البعض عنده البعض منهم يقولون ان التحريم هنا ليس لذات الوطن بل لخشية الاذى بدليل قوله تعالى قل هو اذى. ثاني خلينا نشوف ايش عند يوسف. ابدا بدو قالوا ان الامور والتصرفات الشرعيه اذا ورد النهي عنها وكان النهي يعني عائد الى ذات العباده قالوا لا يترتب عليها شيء. ايش يحكمون عليها؟ ليش يحكمون عليها؟ بالفساد. توافقون؟ يعني اذا كان النهي منصبا على ذات العباده فهي باطله وفاسده. هذا بالاتفاق. بالاتفاق. مثال ذلك في العبادات.